الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن سورة البلد سورة عظيمة كغيرها من سور القرآن في العظمة والفضل، لأنها من كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفته، تكلم الله جل وعلا به. وهذه السورة سورة مكية، ويعني مكية أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. وهذا هو اصطلاح العلماء لما يقولون هذه السورة مكية أو مدنية، يعتبرون الزمان، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، حتى لو نزل بمكة عام الفتح أو بمنى أو عرفة عام حجة الوداع فهو مدني بهذا الاعتبار، لأن الاعتبار هو الزمان. يقول الله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد. بين يدي الوقفات سألخص أو أشرح الآية، أشرح السورة شرحا موجزا حتى تتضح معالمها. يقول الله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد. لا هنا قال بعض العلماء إنها زائدة، وقال بعضهم إنها مؤكدة للنفي الذي جاء القسم بضده، كأنه قال: لا، ليس الأمر كما تقولون، وأقسم بهذا البلد. ومعنى أقسم أي أحلف بهذا البلد، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء. وهذا البلد هي مكة، هي مكة. قال جل وعلا: وأنت حل بهذا البلد، أي أحل الله لك هذا البلد وجعلها لك حلالا، مع أن مكة قد حرمها الله جل وعلا، وأظهر هذا التحريم إبراهيم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة. ومعنى أنها حرام، بلد حرام، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها. الحديث ومن باب أولى لا يقاتل فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى أحلها للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ساعة من نهار من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة. ثم قال: فإن احتج محتج برسول الله وقتاله فيها فقولوا: إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لكم. إذن وأنت حل بهذا البلد، المراد أن الله أحل لك مكة تفعل فيها ما تشاء، مع أنها بلد حرام، واختص الله عز وجل نبيه منذ أن حرم مكة لم يحلها لأحد إلا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ووالدي وما ولد، والدي وما ولد، الصحيح أن المراد به آدم، فأقسم الله بآدم وذريته، فهو الوالد وولده أي ذريته. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم. أقسم الله بمكة وأقسم بآدم وذريته. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وعناء وتعب في هذه الحياة، حكمة بالغة حتى يكون أدعى لاستعداده للانتقال من هذه الدار التي فيها الكبد والمشقة إلى دار النعيم وهي الجنة. ثم قال جل وعلا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ الإنسان وهو الإنسان العاصي الكافر يغتر في هذه الحياة، فيذهب ويجيء ويربع حتى يظن أنه لا يقدر عليه أحد، وهذا ظن باطل. ولهذا يقول: أهلكت مالا لبدا، أهلكت مالا لبدا أي كثيرا، متلبد بعضه على بعض يفتخر بذلك. وإنما قيل أهلكت مال لبدا لأن هذا المال أنفق في غير طاعة الله وفي المعاصي، فيقال أهلك المال لأنه لن تفع به ولا سلم من إثنه. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب هذا الإنسان أن الله لا يراه؟ فإن الله يراه جل وعلا ويسمعه ويبصره، وهو عليه حفيظ، هو عليه شهيد. ولهذا وكل ملائكة يحفظون عليه أقواله وأعماله: إن عليكم لكراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال: ألم نجعل له عينين؟ يمتن الله عز وجل بأنه جعل لجنس الآن الإنسان عينين جميلتين يبصر بهما الدنيا ويرى ويذهب ويجيء. هذه من نعم الله التي يجب أن يشكر العبد ربه عليها، من أعظم النعم نعمة البصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أخذت حبيبتيه فليس عوضته عن ذلك الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كف بصره واحتسب وصبر ولم يجزع يعوضه الله عن ذلك الجنة، لعظم نعمة العينين. قال جل وعلا: ولسانا وشفتين، أيضا جعلنا له لسانا يتكلم به، وجعلنا له شفتين فيهما الجمال وفيهما تغطية للأسنان وتحسين لمنظر الإنسان، مع ما فيهما من المصالح: تحفظ عليه طعامه وشرابه، تحفظ عليه كلامه. قال جل وعلا: وهديناه النجدين. الهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة، والنجدان هما طريق الخير وطريق الشر، فعرفناه طريق الخير وطريق الشر، وأمرناه بلزوم طريق الخير والابتعاد عن طريق الشر. فلا اقتحم العقبة، الأصل في الاقتحام هو أن يرمي نفسه على شيء، والعقبة هي الشيء الكؤود. قيل الطريق في الجبل، قيل المكان الصعب من الجبل، وكل شيء صعب يقال هذه عقبة، أمامك عقبة كؤود. فلا اقتحم العقبة، يعني أخبر الله عن هذا، عن جنس الإنسان أنه لم يقتحم هذه العقبة ولم يتجاوز هذه العقبة، كان الواجب عليه أن يعمل الأعمال التي يتجاوز بها هذه العقبة، ففسر هذه العقبة فقال أو قال بعد وما أدراك ما العقبة، وهذا لبيان أهمية هذه العقبة وأهمية شأنها، الاهتمام بها والعناية بشأنها. ثم قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هذا هو الذي يحصل به اقتحام هذه العقبة وتجاوز هذه العقبة، وهو فك الرقبة. معنى فك الرقبة يعني اعتاق المملوك الرقيق، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام الطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي حاجة وذي مجاعة شديدة، يتيما ذا مقربة فيطعم اليتيم وهو من فقد أباه قبل البلوغ، ويبدأ باليتيم القريب، يتيما ذا مقربة فهو يتيم وله قرابة منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة رحم، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. أو مسكين ذا متربة يعني إطعام للمسكين ذي المتربة، والمعنى المتربة يعني ذو الحاجة الشديدة التي أسكنته وألصقته بالتراب من شدة الحاجة والفاقة التي نزلت به. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان الذي فعل هذه الأمور فك الرقبة وأطعم الطعام للمحتاجين أيضا اتصف بأنه من الذين آمنوا أي صدقوا وأقروا بقلوبهم، فجمعوا بين الإيمان بالله وتواصوا بالصبر على هذه الدنيا، صبر على دين الله، صبر على طاعة الله، يوصي بعضهم بعضا، وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة، يوصي بعضهم بعضا بالرحمة، رحمة الخلق، يوصي بعضهم البعض برحمة الخلق والعطف على الخلق وعلى المساكين وعلى المحتاجين وعلى كل أحد. ينبغي أن يكون هذا من وصف المسلم، تواصي بالصبر على طاعة الله وعلى ما يعرض الإنسان، يوصي الرجل أو المرأة، يوصي إخوانه وأخواته بالصبر على طاعة الله وعلى ما يعرض الإنسان من الأمور، ويوصيهم بالرحمة والشفقة على الناس وعلى المحتاجين، وتواصل بالصبر وتواصل بالرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والميمنة قيل المراد بها الجنة أي أصحاب اليمين، وهم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم وهم الناجون، أصحاب اليمين أصحاب الجنة لأفعالهم العظيمة. ثم ذكر الصف الآخر المقابل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، الذين كفروا ولم يؤمنوا بالله جل وعلا ولا بكتبه ولا برسوله ولم يتبعوا دينه أولئك أصحاب المشأمة، والمشأمة هي الشمال، الشمال أي أصحاب النار، هم أصحاب النار وهم أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة نعوذ بالله أي مطبقة مغلقة عليهم، تغلق عليهم النار وتطبق عليهم النار. هذا ما يتعلق بتفسير هذه السورة إجمالا، وسنقف معها وقفات. الوقفة الأولى القسم في حق الله وفي حق الناس، الله أقسم بالبلد وقسم وأقسم بالوالد وما ولد، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فقد أقسم بالفجر وأقسم بالعصر وأقسم بالنازعات وأقسم بالضحى، فالله له أن يقسم ويحلف بما شاء من مخلوقاته. لكن إذا أقسم الله بشيء فهو شيء عظيم له شأن، إنما يقسم الله بشيء له أهمية. وأما بالنسبة للمخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، بل من أقسم أو حلف بغير الله فقد أشرك، وقع في الشرك الأصغر إذا كان هذا يجري على لسانه. وأما إذا قصد أن المحلوف به لهم ما لله وهو مثل الله فإن هذا كفر مخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا لا يجوز أن يقول الإنسان بالأمانة والنبي وحياتك وحياتي بذمتي بشرفي بأمي وأبي بأولادي، كل هذا ما يجوز وهذا شرك. فيجب على من سمع أحدا يقول هذا أن يقول جزاك الله خيرا، هذا لا يجوز، هذا حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويرشده إلى أن يقول كفارة ذلك، وهو ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وفي رواية فليستغفر الله، يعني من حلف بغير الله يقول أستغفر الله لا إله إلا الله، يأتي بالتوحيد حتى يكفر هذا الشرك الذي وقع فيه لسانه. الوقفة الثانية: الحياة كبد، مشقة وعناء، فوطن نفسك، وطني نفسك عليها. يوطن الإنسان نفسه أن هذه الحياة ما خلق بهذه الحياة ليرتاح الآن، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن الآن مبتلون مختبرون في ابتلاء واختبار، وخلقنا في كبد بعناء ومشقة مكابدة للأمور. فالإنسان في كبد في صغره ثم بعد أن يكبر، في كبد في طلب الرزق، في جميع أحواله هو في كبد ومشقة وعناء، وكذلك عند الموت. والحاصل أن الإنسان إذا وطن نفسه على هذا يعينه على الصبر على ما يعرض له. بعض الناس إذا أصابه أمر جعل يشكو ويتذمر، وربما يصاب بعضهم بالحزن الشديد، ويصاب بعضهم بالوسواس، ويصاب بكذا وكذا. سبحان الله، أصلا أنت خلقت في كبد، الحياة هكذا. اصبر، ما يصيبك من هم أو غم أو مرض أو مصيبة أو عدم حصول هذا الأمر، كل ما يعرض لك هذا من الكبد الذي أخبر الله أنه خلق الإنسان فيه. إذن ما هو الحل؟ الحل الإنسان يصبر على هذا، ويعرف أن الله خلقه في كبد، فيصبر ويحتسب ويأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى خروجه مما هو فيه من العناء والمشقة، لكن من غير أن يكون منه تذمر أو يقول أنا دائما المشاكل ورائي وأنا دائم حياتي كذا وأنا وأنا. لا، اصبر واحتسب. الوقفة الثالثة: ما هي العقبة وكيف يجتازها المسلم؟ وقد أشرنا إلى هذا في التفسير الشرح، فنقول العقبة الأصل فيها الطريق الصعب في الجبل، الطريق الصعب في الجبل هذا هو الأصل في العقبة. وكؤود تحتاج يعني ما يصعدها الإنسان بسهولة. والمراد بها في الآية قيل هي جبل في النار، وقيل هي الجسر، الجسر المنصوب على متن جهنم. لا يجوزه الإنسان إلا بالأعمال الصالحة التي ستأتي. وقيل إن العقبة هنا هذا مثل ضربه الله عز وجل للناس، ولهذا قال: وما أدراك ما العقبة، فخم شأنها وعظمه، ثم فسرها بما بعدها من الآيات. هذا تفسير العقبة: فك رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا أتواصل بالصبر وأتواصل بالمرح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أتواصل بالصبر وأتواصل بالمرح. إذن هذه هي العقبة، هذه عقبة صعبة ما كل إنسان يجتازها. فمن اقتحمها، ومعنى اقتحمها يعني اجتازها وعداها وعبرها، لا يكون ذلك إلا بالأعمال التي سيأتي الكلام عليها. فهي عقبة كؤود ولا يستطيعها إلا من وفقه الله. ولهذا جنس الإنسان ما اقتحم العقبة، لم يقتحمها، عجز، إما أنه لم يؤمن أو آمن ولم يعتق الرقبة أو لم يطعم الطعام أو لم يحنوا على المساكين أو لا يصبر على ما يصيبه أو لا يرحم الخلق. فهذه عقبة في الطريق لا يجوزها إلا من عمل هذه الأعمال التي سيأتي الكلام عليها بالتفصيل. الوقفة الرابعة الكلام على الأمور التي يجتاز بها الإنسان العقبة وذكر النصوص الواردة فيها. فأول ما تجتاز به هذه العقبة وأول الأعمال في الآية التي ذكر الله عز وجل في الآية هي عتق الرقبة، فك الرقبة من الرق الذي عليها، هذا كان موجودا. فالعتق له شأن عظيم عند الله عز وجل، ولهذا اتفق الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. إذا أعتق إنسان مملوك أعتق الله بكل عضو من هذا الملوك عضوا منه من النار حتى أنه يعتق فرجه بفرجه ويده بيده ورأسه برأسه ووجهه بوجهه وهكذا. يعني إذا أعتق مملوك أعتقه الله من النار. ويدل عليه أيضا ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ حينما يريد يعتق الإنسان رقبة مملوك قال أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها يعني أغلاها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ويدل له ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر بسند صحيح كما في صحيح الترغيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة فهي فكاكه من النار، فكاكه ينفك من النار، فإذا أعتق رقبة فكه الله من النار وأعتقه من النار فنجا من النار، نعوذ بالله من النار. وفيما ذكر كفاية الإنسان يحرص على العتق أن يعتق مملوكا إذا وجد ذلك، وكأنه موجود في بعض البلاد والله أعلم، لكن يحرص الإنسان على العتق إن وجد ذلك. فإذا أعتق الرجل رجلا أنجاه الله من النار، وإذا أعتقت المرأة امرأة أنجاها وفك الله عز وجل من النار. بكل عضو من المعتقة يعتق الله عضوا منها. الأمر الثاني الذي ذكر الله عز وجل وهو أمر مهم في مسألة اجتياز هذه العقبة الكؤود إطعام الطعام، إطعام الطعام خاصة في حال الجوع والشدة ويبدأ بالأقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو حينما سأله رجل أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. هذا أفضل أعمال الإسلام، إطعام الطعام للمحتاجين والفقراء. بعض الناس يقول ما في محتاجين، المحتاجين في كل مكان، لكن يحتاج الإنسان يبحث والأولى أن يتعاهد من حوله، يتعاهد الأقارب، مسكينا ذا يتيما ذا مقربة، كذلك المسكين من الجماعة من الأقارب من العائلة، ولو كان ماهو في بلدك أو في مكان بعيد عن بيتك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة رحم. يمكن يستعين بالله جل وعلا ثم بالجمعيات التي يكون عندها أسماء المحتاجين، أو حتى لو كان في خارج البلاد، بلاد المسلمين التي يسمع أصابتها مجاعة وأصابهم فقر أو حاجة، يساهم في إطعام الطعام لهم. وما يدل على هذا قوله ما رواه الترمذي بسند حسن حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. هذا من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام. ومنها ما رواه الطبراني في الكبير والحاكم وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري لمن هذه يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. هذه الغرف العظيمة ذات المنظر العظيم يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، هي لمن أطاب الكلام. بعض الروايات أفشى السلام، أنه من أطيب الكلام يفشي السلام. هذه مشكلة الآن تجد يمر المسلم بأخيها والمسلمة بأختها ولا تسلم، أو إذا قامت وتركت لها المجلس ما تسلم، أو تسلم سلاما خفيفا تسمعها أو لا تسمعها. لا، الإفشاء يدل على الإظهار، يكون فاشي منتشر ظاهر. سلم سلم المرأة على أختها ترفع صوتها بالسلام، وإطعام الطعام عشان يطعم الطعام للمحتاجين ويحتسب في ذلك أيضا. حتى العاملين عن إنسان سواء الخدم أو السائقين أو الذين يعملون في المساجد، المهم هؤلاء بحاجة إلى إطعام الطعام، فيهم أجر عند الله جل وعلا. ويدل عليه أيضا ما رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب بسند قال عنه الشيخ الألباني حسن صحيح عن صهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام، خياركم من أطعم الطعام. إن هذا فيه فضل إطعام الطعام، وهم ما يجتاز به هذه العقبة الكعود. وما جاء في فضل إطعام الطعام مروه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها سند صحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يربي لأحدكم الثمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. من تصدق بعدل تمرة ولو بمقدار تمرة حبة تمر واحدة بس تكون من كسب طيب، ما كسبها من الحرام أو أمواله التي كسبها بحرام واشترى في هذه التمرة، لابد يكون كسبه حلال ليس حراما. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه جل وعلا ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو ولد الفرس الصغير حتى تكون مثل الجبل تعظم، وهي تمرة صغيرة تصير بحجم الجبل. فضل إطعام الطعام. وأيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تنجون من النار ولو بشق تمرة. شق تمرة ما معنى؟ يعني حبة تمر واحدة يشقها شقين نصفين، يأكل شقا مثلا لأنه محتاج إليه، ويأكل الفقير المسكين يعطيه شق نصف حبة التمر الآخر. إذا كانت نيته خالصة يريد وجه الله عز وجل ينقذه الله بهذا من النار، يقيه الله عز وجل من النار. الآن الحمد لله الإنسان لو يشتري بدينار واحد كم يشتري فيه من التمر؟ تمر كثير جدا ولله الحمد، تمرات. فإذا صدقت نيته تكون هذه بإذن الله عز وجل سببا لنجاته من النار. في هذا الحث على الصدقة، بل إن بعض السلف كان لا يخطئه يوم إلا ويتصدق، كل يوم يتصدق بشيء، فمن بعض الأيام يأتي ويتصدق ببصلة، فقيل له بذلك يرحمك الله ما تغن البصلة، فذكر فضل الصدقة وقال إني لا يخطئني يوم إلا وأتصدق، فبعض الأيام ما أجد شيئا في بيتي إلا البصلة فأتصدق ببصلة. اتق الله ما استطعت. فلو أن الإنسان يجعل له صدقة كل يوم يتصدق بشيء، أو يجمع المبلغ بنية أنه عن الشهر كله، هذا خير عظيم، هذا خير عظيم. قدمي يا أمة الله، قدمي لنفسك، ستخرجين من هذه الدنيا وتتركين الدنيا، فماذا قدمت لنفسك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، يقول العبد مالي مالي، يقول الإنسان الرجل أو المرأة مالي مالي، هذا مالي هذا مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، شيء أكلت وتمتعت به، أو لبست فأبليت، اشتريت فيه ملابس بقدر الحاجة ففنيت هذه الملابس، أو تصدقت فأمضيت، صدقت بهذا المال أمضيته أمامك، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة، المال الآخر سيبقى للورثة بعدك، ما هم مالك هو مالهم، عليك غنمه ولهم عليك غرمه ولهم غنمه. عشان يتصدق، وحبذا لو أن الإنسان يجعل له صدقات خفية ما يطلع عليها أحد، خبيئة خبيئة بينه وبين الله عز وجل، كما جاء في الحديث، ورجل ما ذكر أهل الجنة قال ورجل تصدق بصدقة والمرأة مثله فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يحرص أولى منها تصدق بشيء، كل الناس اللي حوله يخبرهم، يرسل لهم رسائل بالجوال، وأنا أعطيت فلان وأعطيت فلان، هذا يدخل في المن، والمن يبطل الصدقة. إذا من الإنسان بالصدقة حتى لو كان تصدق قبل سنين فمن بها يبطل ذلك أجرها نعوذ بالله، لكن الإنسان يحرص يخفي. لماذا؟ لأن هذه الصدقة يريد بها وجه الله، ما يريد مدح الناس ولا يريد مراعاة الناس. الوقفة الخامسة، الوقفة السادسة، أهمية الصبر والتواصي به. الصبر هذا جاء في الآية، تواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة، هذه من صفات الذين يجتازون هذه العقبة الكؤول ويهونها الله عليهم، يجتازونها ولا يقفون عندها ويتجاوزونها إلى الجنة. من صفاتهم أنهم يتواصلون بالصبر، والصبر هو حبس النفس على طاعة الله وحبس النفس عن معصية الله وحبس النفس على الأقدار المؤلمة. وقع الإنسان قدر مصيبة يحبس نفسه، يعني يصبر يحبس نفسه، ما يسخط ما يجزع ما يضرب وجهه أو يشق جيبه، يصبر ويحتسب، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. والأحاديث كثيرة في فضل الصبر، الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، غير الأعمال غير الصبر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، تضاعف إلى 700 ضعف، لكن الصبر يوفى أصحابه أجرهم بغير حساب لعظم الصبر. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا أمر الله عز وجل بالصبر، والأمر بالصبر يقتضي الأمر يقتضي الوجوب. وقال جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. الآية الأخرى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاصبر يا عبد الله، اصبري يا أمة الله، اصبري على طاعة الله، اصبري على أولادك، اصبري على زوجك، اصبري على جاراتك، اصبري على الأقارب. لا بد يحصل شيء، يحصل أذى، يغلط هذا وفلان يقصر في كذا، لا بد من الصبر. أي الصبر، بل الصبر الجميل، الصبر الجميل هو الذي لا شك معه، ما يشكي لأحد، فلان فعل بي وفلان فعل بي وقال كذا وأخطأ علي، يصبر، اسكت، يحتسب ذلك عند الله عز وجل. وجاءت حديث أيضا تدل على ذلك، منها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذه فيه فائدة عظيمة، منها أن الصبر يستجلب. لو كان الإنسان من عادته ما يصبر، يستعجل، ينفعل بسرعة، لا يقول أنا الله خلقني هكذا، نقول لا تقول هكذا. أنا بيقول من يتصبر، يعني يستجلب الصبر، يصبر نفسه، يعود نفسه، يصبره الله، يرزقه الله الصبر فيكون من الصابرين. ثم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطى الله عز وجل العبد بعد الإيمان بالله مثل أن يعطيه الصبر ويكون من الصابرين، نعمة عظيمة. ومنها ما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث صهيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. صاب شيء يسره نعمة، شكر الله على النعمة، الحمد لله والشكر على هذه النعمة. وإن أصابته ضراء، مصيبة، شيء في ضرر عليه، صبر فكان خيرا له. يصبر على ما يصيبه وعلى ما يعرض له. وما يدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء. الصبر ضياء، ما معنى ضياء؟ يعني يضيء لك طريقة. كثير من الناس يقع في الخطأ بسبب العجلة، يتكلم عليه إنسان بكلمة أو يفعل فعل أو يتصرف تصرف فيستعجل، وتأتي ردة فعل منه إما بالكلام وإما بالهجر وإما بكذا وكذا، ثم ذلك يندم، يتبين له أن صاحبه ما كان يريد، أو كان يريد كذا فأخطأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. إذا صبر الإنسان ولم يستعجل، هذا الصبر يضيء له طريقة، تتضح الأمور، تظهر على حقائقه ويتبين له، فكأنه أضاء له طريقه، عند ذلك يتصرف التصرف الذي يرى أنه مناسب. ومما يدل على ذلك من قاله الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب في صحيح البخاري قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وجدنا خير عيشنا بالصبر، يعني خير حياتنا، عيشنا في هذه الحياة بالصبر. تريد تعيش عيشة طيبة، حياة طيبة، تريدين تعيشين حياة طيبة، عليك بالصبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله، الصبر على من له بك علاقة من قريب أو زميل أو جار أو غير ذلك، يصبر الإنسان ويحتسب. هذه من الصفات التي يجتاز بها الإنسان العقبة الكؤود. ومن الصفات التي ذكرها وتواصل بالمرحمة، والمراد والمرحمة المراد به الرحمة، أن يوصي بعضهم بعضا بالرحمة. كوني رحيمة، رحيمة بنفسك، رحيمة بولدك، رحيمة بزوجك، رحيمة بأقاربك، حثي غيرك على الرحمة. رأيت إنسان في شدة على الآخر يريد ينتقم منه، تريد تقول تفعل بها كذا، قل اتق الله فيها، ارحميها، تجاوزي عنها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا قدره. جاءت نصوص من السنة كثيرة في هذا، منها ما في الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ارحم الناس، ارحم الناس سواء القريب أو البعيد، تعامل مع الناس من منطلق الرحمة، ما هو من منطلق الأذية، من منطلق يعني تأديب الناس أو يعني التسلط عليهم أو الشدة عليهم، لا. ومن الأحاديث ما رواه الطبراني بسند صحيح قال سمعت عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، لا يرحمه الله. ومنها ما رواه أبو داود والترمذي قال حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون من الرجال والنساء الذين يرحمون الخلق يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومنها ما رواه أبو داود والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، نعوذ بالله تنزع منها الرحمة، ما في رحمة للخلق، تعامل معهم بقسوة، هذا شقي. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ومنها إذن على فضل الرحمة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: أقبل الحسن أو الحسين بن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الأقرع بن حابس، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فقال الأقرع: لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، عندي عشرة أبناء ما قبلت ولا واحد، من باب الترفع والتكبر. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. تقبيل الصبي والصبيان رحمة بهم وشفقة عليهم، هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. كذلك رحمة اليتامى والمساكين، وجاء في عند الحاكم صححه ووافقه الألباني عن قرة المزني أن رجل قال: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، إذا جاء يذكي الشاة يذبح الذبيحة يقول أرحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رحمتها رحمك الله، إن رحمتها رحمتك رحمك الله، هذه الرحمة منك لها، وجود الشفقة في قلبك عليها لأنك ستذبحها، هذه يرحمك الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان يحرص على الرحمة، يكون رحيم بالناس، رحيم بالخلق حتى يرحمه الله جل وعلا. هذه أنا ما أردت أن أتكلم عليه، هذه الصفات كلها منتزعة من سورة البلد، هذه الوقفات علينا أن نحرص على هذه الصفات، ومنها الإيمان بالله جل وعلا والاستقامة على الدين والأعمال الصالحة مع التواصي بالرحمة، التواصي بالصبر وإطعام المحتاجين وعتق المماليك. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم ممن يوفقون لاقتحام هذه العقبة والنجاة يوم نلقى الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. البوذية يجوز الإنسان أن يستخدم الخادم ويستأجره يعمل عنده مصالحه ولو كان كافرا، سواء كان بوذيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، يجوز، الأصل الجواز. وكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم خدم من الكفار، بل الذي قتل عمر كان خادما ملوكا لبعض الصحابة. لكن الأفضل للمسلم والأحسن أن يحرص أن يكون الخادم في بيته من المسلمين، من مسلمة من أهل السنة وأهل الصلاح، لأن في ذلك إحسان إليها وإلى أهلها من ورائها، ونفع للمسلمين ولأهل السنة، هذا هو الأفضل والأحسن والأكمل. لكن أيضا لو كان استخدمت خادمة كافرة ما في حرج في ذلك، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسلمة ويكون خيره وما يدفعه وينفقه للمسلمين ينتفع منه المسلمون. اللهم إلا إذا كانت ترجو تطمع أن تدخل في الإسلام، ولكن مع ذلك إذا كان عندها خادمة غير مسلمة عليها أن تحرص على أن تدخل في الإسلام، تجتهد عليها، تدعوها إلى الإسلام، تدخل في الدين، هذه نعمة عظيمة لو أسلمت على يدها، خير لها من حمر النعم. لا يجوز البيع والشراء في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء، وجاء في حديث أنه يقال له لا أربح الله بضاعتك، فالبيع والشراء في المسجد حرام لا يجوز، لأن النهي يقتضي التحريم. لا البيع والشراء سواء كان فيه تسليم البضاعة أو حتى لو كان كلام، بعني كذا أشتري من كذا بكذا، الحرام ما يجوز في المسجد. نعم. ما يجوز البيع، ما يجوز البيع ومقدمات البيع كلها، بل إن بعض أهل العلم نصوا حتى لو أنه أراد يشتري مملوكا ليعتقه قالوا لا يكون داخل المسجد. نعم. فما التوجيه أنه تشتري قبل ما تأتي للمسجد، أو إذا أردت تشتري تخرج خارج المسجد تكلم جيب لي كذا وأتوني بكذا وأتوني بكذا، أو يجوز يعني تقول أعطوني كذا ائتني بكذا اشتر لي كذا، توصي ولدها وتوصي سائقها، لكن أن يتم البيع والشراء داخل المسجد خذ كذا وأعطني اشتريت منك هذا الشيء، هذا ما يجوز. لكن كون يوصي إنسان ائتني بكذا جئ بكذا هذا ما في بأس، لكن لو تريد تتفق مع امرأة على بيع أو شراء تخرج خارج المسجد تقول يا فلانة أنا أريد البضاعة التي عندك بكذا وكذا أنا شريت، والأخرى تقول أنا بعت لك، هذا يكون خارج المسجد. داخل المسجد لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد للصلاة ولقراءة القرآن، وفي لفظ إنما بنيت المساجد لقراءة القرآن لذكر الله والصلاة. نعم. بل حتى لشهادة الضالة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا من قام يعني ما معنى الحديث ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك، لا رد الله عليك، يعني حتى لو يقوم يسأل يقول أنا فقدت جوال في المسجد أحد شاف الجوال، يقال له لا رد الله عليك، ما يسأل داخل المسجد، لكن ممكن خارج المسجد عند الأبواب يضع إعلان خارج المسجد ما في حرج. نعم. هل يجوز؟ أي لا بأس، لا بأس، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر الطعام عنده في المسجد، كان يوضع القنو في المسجد يعلق، وكان يطعم أهل الصفة، لا بأس، لكن بشرط أن يحافظ على نظافة المسجد، لا يلوث المسجد أو تصدر رائحة تشوش على المصلين تذهب الخشوع، فإحضاره لكن مع العناية لا بأس بهذا. نعم. في بصل مكرر. والله هو البصل إذا طبخ ذهبت رائحته إذا طبخ، أما إذا لم يكن مطبوخا لا، لا يؤتى به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، لأن حتى لو كان كل النساء أكلن بصل لكن فيه غير النساء، فيه الملائكة كما جاء في الحديث، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، لكن إذا كان البصل والثوم مطبوخ هذا قد ذهب، ذهبت رائحته، أما إذا كان نيئا لا يؤتى به المسجد. نعم. هذه المسألة وهي دخول الحائض المسجد فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه، وإن كان يحسنه بعض أهل العلم بعض أهل العلم ضعيفه، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا حسنه بعض أهل العلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقد تقرر عند نساء الصحابة أن لا يدخلن المسجد وهن حيض، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولين الكمرة، فرشة صغيرة مثل السجادة كانت في المسجد، قال: ناولين الكمرة، قالت: إني حائض، شيء متقرر عندهن. وقال: حيضتك ليست بيدك. لكن اختلف العلماء ما معنى ليست بيدك، فبعضهم قال: ليست بيدك يعني الحيض ليس بيدك، الحيض يكون في أسفل المرأة في فرجها، فكون تدخلين يدك المسجد تناولين الخمرة لا حرج في هذا. ومنهم من قال: خمرتك حيضتك ليست بيدك، المراد أن مجيء الحيض لك ما هو بيدك، هذا أمر من الله يقدره عليك، فلا لوم عليك أن تدخلي في المسجد، هذا احتج به القائلون بجواز دخول المسجد. ولا شك أن هذا هو الأحوط، بل أن هذا الذي أعتقده هو أنه لا يجوز الحائض أن تدخل المسجد، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جواز دخول الحائض للمسجد، ذكره أو ذهب إليه جمع من أهل العلم الأئمة الأربعة متقدمين، وفي هذا الزمان يذهب إليه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله وجمع من أهل العلم، وقالوا احتجوا بالحديث، أولا قالوا عن حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، قالوا هذا حديث ضعيف لا يثبت، واحتجوا أيضا بحديث عائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، كما احتج به الأولون، الأولون قال النبي منعها من دخول المسجد، لكن هؤلاء قالوا لا، منعها من الطواف فقط. لماذا؟ لأنه قال: افعلي ما يفعل الحاج، هي كانت حاجة، الحاج يدخل المسجد يسعى لكن ما تطوف، قالوا إذن فهذا الدليل أنها تفعل ما يفعل الحاج، يجوز لها أن تدخل المسجد. فالمسألة فيها خلاف والاحتياط متعين، لكن إذا ابتليت المرأة أو ابتلي أحد بأنه صار هذا عمله داخل المسجد كما يحصل من مثلا العاملات في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، أو فرض على المرأة عملها في المسجد لا بد أن تعمل تقتضي على هذا راتبا، فلعل هذا إن شاء الله لا حرج فيه من باب الحاجة الشديدة أو من باب الضرورة، والله أعلم. نعم. هل يجوز لبس الحذاء داخل المسجد؟ يجوز لبس الحذاء داخل المسجد، لكن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعله، كان يصلي بحذائه داخل المسجد، لكن الآن لما فرشت المساجد لبس الحذاء يلوث الفرش على الناس وتتسخ، فلا ينبغي الإنسان يلبس الحذاء داخل المسجد إذا كان مفروشا لئلا يؤذي المسلمين. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كان أنه ينظف حذاءه ويتأكد منها أنه ليس فيها أي شيء فلو دخل في المسجد لا حرج في هذا. وقد رأيت بعض طلاب الشيخ بن عثيمين يصلي بحذائه على الفراش بمنظر من الشيخ، لكن الحقيقة مع ذلك لا تخلو الحذاء من شيء، إنسان أحوط لا يلبس الحذاء داخل المسجد إذا كان فيه فراش. أما إذا كان مسجد طرف من المسجد غرفة هي داخل المسجد لكن مثلا أو مكان ما فيه فرشة ما فيه فراش لا حرج أن يلبس الحذاء، والله أعلم. نعم. أقول سؤال: أثناء المرور أخذ الإشارة وعاني مرافقة حتى لو كنت لا ما يجوز ترك الاستنشاق لأنه واجب من واجبات الوضوء، لكن يمكن إدخال الماء في الأنف من غير استنشاق. لو وضعت الماء على إصبعها وأدخلته في أنفها، أو وضعته في قطنة أو في منديل مظلل وأدخلت الماء داخل الأنف، ما في حرج إن شاء الله. هذا حصل الاستنشاق، إدخال الماء، المهم أن يدخل الماء، أو تستنشق استنشاقا يسيرا. والغالب أن الاستنشاق اليسير ما يؤثر، إنما يؤثر والله أعلم الاستنشاق إذا كان بقوة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو استنشق استنشاقا يسيرا ولو في أدنى الأنف وما رفعت الماء إلى الخياشيم فإن هذا يجزئ، لكن لا بد من الاستنشاق. نعم. هذه الآية في الدفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن المنافقون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اتهموها بالفاحشة، كان مما جاء في الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فقدرا الله سبحانه وتعالى جعل الطيبات النساء الطيبات للطيبين من الرجال، كما جعل عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق. هذه الآية من العلماء من قال إن ذلك واقع شرعا وقدرا، ومنهم من قال لا، كأن هذا يقول ينبغي أن تكون الطيبات للطيبين والطيب للطيبات، وبعضهم يقول هذا المراد به الإسلام والكفر، الطيبات يعني المسلمات للطيبين للمسلمين، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية، الكتابية مستثنات، لكن ما يجوز له أن يتزوج امرأة مشركة، وكذلك المسلمة لا يجوز أن يتزوجها كافر. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لكن الإنسان يحرص على أن يطيب عمله الإيمان والتقوى ويصلح عمله، ولهذا تصبر المرأة حتى لو كان في زوجها شيء ما دام أنه مسلم يصلي تصبر عليه، ففيه خير كثير. الله أعلم. هذا فيه تفصيل، الإسرائيلية ثلاثة أقسام، منها ما يجب الأخذ به وهو ما جاء في القرآن أو جاء في السنة، كما قال لما كما في البخاري لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال من اليهود قال إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وتلا قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب قبوله، ما صح وثبت يجب قبوله. القسم الثاني ما ثبت بطلانه، جاء ما يدل على بطلانه في شرعنا، كما قالت يهود قبحهم الله إن الله انتهى من الخلق يوم السبت فاستراح، هذا ما يجوز قبوله، لأن الله جل وعلا يقول وما مسنا من لغوب من تعب ولا إعياء، كما قالوا إن الله بخيل يد الله مغلولة، ما ثبت في شرعين يجب رده. والقسم الثالث وهو الذي غالبا يرد عنه السؤال ما ليس من القسمين، لم يرد في شرعنا ما تصديقه ولم يرد في شرعنا تكذيبه، فهذا يجوز حكايته، يجوز أن يحكى للاستئناس لا للاعتماد، كما قال جل وعلا سيقولن ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقول سبعة وثامنهم كلبهم، فالله ذكر ثلاثة أقوال عقب على قولين وأبطلهما رجما بالغيب وسكت عن الثالث. قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلم عدتهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم. فالحاصل أن الإسرائيلية فيها تفصيل، وغالب ما يرد هو ما ليس في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، هذا يجوز حكايته. أما في شرعنا تصديقه يجب قبوله، في شرعنا تكذيبه يجب تكذيبه ورده وعدم الأخذ به. نعم. الأولى أن يقال ما هي الكتب، كتب التفسير التي ينبغي أن يؤخذ بها. أنا من أنا حتى أوصي، لكن أنا أنقل ما عرفته من كلام أهل العلم. أنا الناس عندي ليسوا سواء، من كان من عامة الناس وليس من طلاب العلم وليس من طالبات العلم أنا أحثه على تفسير السعدي، لأن تفسير السعدي رحمه الله يعتني بالمعنى الإجمالي وتفسير الآية، تفسير عظيم، أحث على هذا الكتاب. وإن كان من طلاب العلم فعليه بتفسير السعدي، أنه تفسير عظيم يعنى بالآثار والأحاديث، وكتب التفسير كثيرة، لكن تفسير السعدي تفسير عظيم يعتني بالمعنى الإجمالي. وتفسير ابن كثير يعني من كان متقدما في العلم ينفعه الله عز وجل بهذا. وهناك مختصرات جديدة الآن ما قرأتها، لكن منها التفسير الميسر مجمع الملك فهد قائم عليه من المشايخ المعروفين بالعقيدة السليمة والمنهج الصحيح، لكن أنا شخصيا لم أقرأ هذا الكتاب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على معنى عبده ورسوله. جزاك الله خير. ما إياكم كذا. الله أكبر. Thank you.